بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، اقسم الله بالعصر الذي هو الدهر كله، الزمن اقسم الله بالعصر، ولا انها العصر وقت العصر بياك اللي بنصلي فيه يؤذن في وقت العصر، هو محتمل ان الله اقسم بياك الوقت ولا ان اقسم بالزمن العصر كله عن الدهر. ان الانسان لفي خسر، الانسان كل انسان يعني هو في ضياع وفي ضلال وعمله باطل كله في الدنيا، الا الذين امنوا ما عملهم ضايع ماهم ولا هم في خسر ولا هو عمل خاسر، عمل رابح الايمان. الا الذين امنوا اللي اشتغلوا بالايمان وصدقوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الاخر وعملوا الصالحات، وعملوا الاعمال الصالحه ما هو ضايع، لا إيمان هو العمل الصالح، وتواصلوا بالحق، يتواصلوا بالدين الحق، وتواصلوا بالأعمال الصالحة الحق، تواصل يصيب بعضهم بعض أن يؤمن بالله وبرسله وباليوم الآخر، يصلوا ويستقوا ويصوموا ويزكوا ويحسنوا إلى الناس ويعفوا ويصفحوا، هذا يتواصلوا بالحق، هذا عملهم ما هو ضايع ولا هو باطل، هذا عمل صالح محفوظ عند الله بيجازيهم عليه. وتواصلوا بالصبر، يوصي بعضهم بعض بأنهم يصبروا على الأعمال الصالحة ويصبروا على الإيمان، لا يزحزحوا منه ولا يصبهم على الإيمان وعلى الأعمال الصالحة أهل الكفر وأهل العناد ولحقتهم الضايقات، لا يصبروا، يوصي بعضهم بعض بالصبر، أحد يضعضع ويهون أمام المضايقات، يصبروا على دينهم، يتواصلوا بالصبر على الدين وعلى الأعمال الصالحة، لا أحد يزلزل من دينه، يثبت فيه ثبوت بواسي يصبر. أعمال الإنسان كلها هي خاسرة وضايعة وباطلة ولا هو منتفع بها، برجع يموت ويجح كل شيء ما عبقي شيء، لا شطر مهما شطر، إلا في الأعمال هذه هو الإيمان والعمل الصالح والتواصل بالحق والتواصل بالصبر، هذا ما هو ضايع، هذا عمل باقي ونافع ومحفوظ وينتفع بها الإنسان، بينتفع بها عامله، أما غيره ما هو منتفع به، وبيصبر أعمال الدنيا إنها تصير أعمال صالحة، إنها تصير أعمال صالحة، إن بنى له بيت يقول أحفظ فيها أولادي وأستر فيها أهلي ويعني ثواب فيها له وفي أولادي وفي نفسه، وإن جمع مال قال أكرم ضيفي وأصل رحمي وأبر والدي وأنفق على أولادي وفيها ثواب عند الله، يعني إنه وأدي زكاة للفقراء والمساكين، يعني وسبب إنه عمل صالح، هو بدي من أعمال الصالحة قال وعمل الصالحات. لكن لا يجوز إذا مبلغ يعمل يشتري قل التكاثر والتفاخر في الدنيا، أما لا عمل ضايع باطل ولا هو جاي له فيه، لكن أما لا يعمل في الدنيا ويشتري يعني يصول وجهه، يصول وجهه بين الناس وينفق على أولاده وعلى والده ويكرم ضيفه والمسكين وجاره ويصد أرحامه ويؤدي زكاة ماله ويحسن إلى وينفع، فبكتب لها عمل صالح، هم لا عمل صالحة، فيصبر أنني بتحول العمل لها أنه صالح نفس النية، حين النية حمد الله قدم لها نية حسنة فيجي عمل صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، بعض الناس بيجي طبيعتها احتقار الناس وتنقي يسهم يتنقصه و يعني أهله يتنقص في عرضه ويستهزي به، وإذا ما رضى يتخامز منه ويسكحت به يتهاون به، هذا الهمز واللمز تنقص الناس والسخرية منهم والاستهزاء بهم واحتقارهم، يظهر ذلك وعاد يظهرها الهمز واللمز، هذا الله الويل له، هذا ويل عند الله يعني له وعيد من الله في عذاب جهنم، الهواء يقوي العذاب شديد من الله الذي على هذه الطبيعة، الذي جمع مالا معددا، كأنهم ناس من قريش نزلت في واحد من قريش كان على هذه الطبيعة، كان غني ثري وبيتهمز الناس ويتنقصهم